لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك دلنا عليك أرشدنا إليك خذ بأيدينا إليك أسلك بنا الطريق القويم والصراط المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا لا يصلح النفوس إلا أنت فأصلح نفوسنا، لا يزكي القلوب إلا أنت فزك قلوبنا، آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم في هذه الليلة الشريفة نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. إلهنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه. اللهم ما قسمت في ليلة القدر من خير وبر وذخر فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قدرت فيها من شر وبلاء ووباء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، أغننا بفضلك عمن سواك، هب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، أغننا عمن أغنيته عنا. اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع معايشنا، اللهم لا تجعل لأحد علينا منة سواك، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا نعوذ بك من البلاء، جنبنا البلاء، لا طاقة لنا بالبلاء. اللهم فجنبنا البلاء، اجعلنا من عبيد الامتنان، ولا تجعلنا من عبيد الامتحان يا رحمن. إلهنا يا الله في هذه الليلة المرجوة لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا وزرا إلا محوته، ولا خطيئة إلا غفرتها، ولا سيئة إلا كفرتها. إلهنا اغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، اغفر لنا أجمعين، اغفر لنا أجمعين، تجاوز عنا أجمعين، اصفح عنا أجمعين، يا غافر الذنب، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا قابل التوب، يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ما أجودك يا الله، ما أعظمك يا الله، ما أرحمك يا الله. إلهنا لا تدع لنا ذنبا، لا تدع لنا خطيئة، اغفر خطايانا كلها. إلهنا إلهنا اغفر لنا الذنوب التي تحجب الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، اغفر لنا الذنوب التي تبدل النعم، اغفر لنا الذنوب التي تجلب النقم، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا إلهنا وسيدنا اغفر لنا ولوالدينا اغفر لنا ولأبنائنا اغفر لنا ولزوجاتنا اغفر لنا ولذرياتنا اغفر لنا أجمعين. وهب المسيئين منا للمحسنين، فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا جميعا لسعة عفوك وجودك يا كريم. إلهنا يا الله إلهنا يا الله في هذه الليلة المرجوة يا غياث المستغيثين يا جابر المنكسرين يا واصل المنقطعين يا واصل المنقطعين جئناك مترجين جئناك داعين طامعين متذللين نمرغ لك الأنوف نعفر لك الوجوه نحني لك الضلوع. أنت أرحم من ملك أنت أجود من صفح أنت أعظم من منح. يا الله لا أرأف بنا منك لا أرحم بنا منك. يا الله لا ألطف بنا منك نحن منك وإليك لا أولى بنا منك. إلهنا وقفنا بين يديك متذللين ومترجين وطامعين وطامعين ولاجئين وملتجئين. إلهنا لا ينقصك أن تقول لأهل المسجد وللحاضرين أعتقت رقابكم أجمعين. اللهم أعتق رقابنا أجمعين. اللهم زيننا بزينة العتق. اللهم أكرمنا الليلة بجائزة العتق لا تصرفنا إلا بها يا أرحم الراحمين. لا تصرفنا إلا معتقين لا تغادرنا إلا مرحومين. إلهنا أعتق رقابنا. إلهنا كم لك في هذا الشهر من عتيق كم لك في هذه الليالي من عتيق. أدخلنا في المعتقين أدخلنا في المعتقين. أحشر رقابنا في الرقاب المعتقة لا تغادرنا إلا وقد أعتقتنا لا تغادرنا إلا وقد رحمتنا ورضيت عنا يا أرحم الراحمين. إلهنا في هذه الليلة المباركة نسألك أن تبدأ برقابنا فتعتقها. اللهم ابدأ برقابنا فأعتقها. ابدأ برقاب آبائنا وأمهاتنا. اللهم أعتقهم اللهم أعتقهم. اللهم تقبل عباداتهم. اللهم استجب دعواتهم. اللهم ارحم شيبتهم. اللهم يسر أمورهم فرج كروبهم فرج همومهم. اللهم ونولنا رضاهم. اللهم نولنا رضاهم. اللهم من مات منهم فنسألك أن ترحمه وتغفر له وترفع درجته. إلهنا ومن متعتنا ببقائه فنسألك اللهم أن تغفر زلته وتذهب علته وترحم شيبته. إلهنا إلهنا أمرتنا بالإحسان إليهم وأحسن الإحسان ما كان منك يا الله. أمرتنا بإكرامهم وأكرم الإكرام ما كان منك يا الله. الله. أسألك أن تجود على والدينا بكرم لا يجود به إلا أنت، وبعطاء لا يعطيه إلا أنت. إلهنا أكرمهم، إلهنا ارحمهم، اللهم ارحمهم، اللهم أجب دعوتهم، اللهم اغفر زلتهم، اللهم ارحم شيبتهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا ذرية بارين يدعون بدعائنا ويرجون رجاءنا. اللهم أجر بهم حسناتنا، اجعلهم بقية لأعمالنا. اللهم أنزل عليهم الهداية، حسن أخلاقهم، وسع أرزاقهم، أحيهم حياة طيبة. اللهم وارزقنا برهم يا رب العالمين. إلهنا يا الله، إلهنا يا الله، إن قضى شهرنا وتصرمت أيامه ولياليه، نسألك ألا ينقضي إلا وقد رضيتنا، نسألك ألا تصرفه إلا وقد صرفت ذنوبنا. إلهنا، إلهنا، إلهنا، نعوذ بك أن ينقضي رمضان ولم يغفر لنا، نعوذ بك أن نكون ممن رغمت أنوفهم، أدركوا رمضان ولم يغفر لهم. اغفر لنا يا الله، اغفر لنا يا الله، لا تأذن برحيله إلا وقد غفرت لنا وأحللت علينا رضوانك وتقبلتنا. إلهنا في ختام شهرنا اختم لنا بالقبول والرضا، اختم لنا بالقبول. إلهنا إن أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيوننا بالقبول والفوز بالشهر الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعدنا لمثله، اللهم أعدنا لمثله، اللهم أعدنا لمثله. اجعلنا نصوم كثيرا ونقوم كثيرا. إلهنا، إلهنا، أعده علينا مرات ومرات وكرات وكرات، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أسألك أن نكون ممن قام ليلة القدر، اللهم نسألك أن نكون ممن أحياها، ممن قامها إيمانا واحتسابا. اجعلنا ممن غفرت ذنوبهم في ليلة القدر، ورضيت صنيعهم في ليلة القدر، وضاعفت مثوبتهم في ليلة القدر. إلهنا اجعلنا ممن فازوا بليلة القدر وأدركوا ليلة القدر. لا تحرمنا برها يا الله، لا تحرمنا ذخرها يا الله، لا تحرمنا خيرها، وأنت لا يحرم قصادك يا الله. إلهنا قصدنا وجهك الكريم، قصدنا وجهك الكريم الذي لا أكرم منه. إلهنا، إلهنا، يا من لا يرد سائلا، يا من لا يرد سائلا، سبحانك تيسر العسير، تقرب البعيد، تفرج الهم، تقضي الحاجات، تدبر الأمر، تخفض وترفع، تعطي وتمنع، كل يوم أنت في شأن. اللهم لا تدع لنا حاجة إلا قضيتها، فرج همومنا، نفس كروبنا، زوج أيمنا، ارزق عقيمنا، اشف مريضنا، اشف مرضانا، داوي مرضانا، حل السحر عن المسحورين، اللهم حل السحر عن المسحورين. إلهنا أسعد خواطرنا، أهنئ معيشتنا، اكتبنا في المرضين واكتبنا في المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا يا الله، نسألك في هذه الليلة الشريفة وفي هذه الساعة المباركة أن تنزل عاجل الرحمة على موتانا في قبورهم. اللهم ارحم موتانا، أنزل عليهم عاجل الرحمة، أنزل عليهم عاجل الرأفة يا الله. اللهم من كان منهم محسنا فأحسن إليه، ومن كان مسيئا فتجاوز عن إساءته. اللهم عطر مشهدهم، يمن كتابهم، يسر حسابهم، يسر حسابهم، طيب مثواهم، أكرم مثواهم، اجعل الجنة مستقرهم ومأواهم. إلهنا في هذه الليلة الطيبة افتح لهم أبواب الجنان، اسقهم من الجنة، أطعمهم من الجنة، أطعمهم من الجنة، أرحهم بروائح الجنة يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. كلهم من بعد الأحباب حبيبا، املأ قبورهم مسكا وطيبا، آنس وحشتهم، آنس وحشتهم، اجعلهم من الآمنين، أمنهم في قبورهم، أدخلهم في حمايتك، أدخلهم في أمانك، اجعلهم في ضمانك يا الله. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، نسألك يا الله ألا تقبضنا إلا على عمل صالح، لا تقبضنا إلا ساجدين أو راكعين أو قائمين أو حجاجا أو معتمرين، اقبضنا على عمل تحبه وترضاه، نعوذ بك من سوء الخاتمة، اختم لنا بالباقيات الصالحات برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا، لا يخفى عليك حال المسلمين، اللهم كل إخواننا في سوريا، وكل إخواننا في فلسطين، وكل إخواننا في غزة، اللهم كن لهم عونا ومعينا ومؤيدا وناصرا وأمينا. إلهنا تولى أمرهم، فرج همهم، احقن دماءهم، احقن دماءهم، انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلد من بين يديه ومن خلفه، وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا الله. احفظ ولي أمرنا، اللهم اجعله آمرا بالمعروف فاعلا له، ناهيا عن المنكر مجتنبا له، اللهم سدد قوله وعمله يا رب العالمين. إلهنا يا الله، إلهنا يا الله، وقفنا في هذه الليلة المباركة أرجى الليالي يا الله، اللهم إنها من الليالي الأوتار، تحرينا ساعة نزولك يا الله، حبسنا أنفسنا، ترقبنا هذه الساعة يا الله يا الله، أنت تنزل في هذه الساعة نزولا يليق بجلالك يا الله. سبحانك تغفر للمستغفرين، تتوب على التائبين. اللهم إنك في هذه الساعة تعطي السائلين. إلهنا إلهنا، جئنا بأنفسنا وأزواجنا وأبنائنا، جئنا رغبة فيك وحبا فيك ورغبة فيما عندك، لا تردنا إلا بجوائزك يا الله، لا تردنا إلا بهباتك يا الله. أعطنا ما تعطي الصالحين في هذه الليلة يا الله، أكرمنا بكرامة الصالحين، أكرمنا بما تكرم به أولياءك يا الله، اجعلنا من أوليائك، ردنا إليك ردا جميلا. يا من له من البشر أهل وخاصة، اجعلنا جميعا من أهلك وخاصتك يا الله، اجعلنا ممن تدافع عنهم يا الله، ممن تحرسهم بعينك يا الله، ممن إذا استنصروك نصرتهم، وإن استعانوا بك أعنتهم، وإن استغاثوا بك أغثتهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اقض حوائجنا الليلة يا الله، لا تدع حاجة في صدورنا، لا تدع لمحتاج حاجة، اقض حوائجنا وأسعد خواطرنا وفرج همومنا وحقق أمانينا وحقق مرادنا، ولا تصرفنا إلا وقد أعتقتنا، وبيضت وجوهنا ونضرت وجوهنا وبيضت صحائفنا يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.